هذا من فضلي ربي ثم فضلك يا يبا، روحي وفكري وعمري بين أحضانك ربا. هذا من فضلي ربي ثم فضلك يا يبا، روحي وفكري وعمري بين أحضانك ربا. علمتني معنى الحياة وربيتني بأحلى صفات، علمتني معنى الحياة ربيتني بأحلى صفات، الشهادة والصلاة حج وصوم وزكاة، الشهادة والصلاة حج وصوم وزكاة. هذا من فضل ربي ثم فضلك يا يبا، روحي وفكري وعمري بين أحضانك ربا. لما تشرح لي وتقول المس الطيب بحنانك، ذكر رب العالمين لا يفارق من لسانك. لما تشرح لي وتقول المس الطيب بحنانك، ذكر رب العالمين لا يفارق من لسانك. أتشوق لما تحكي قصة عن صحراء وبحار، أتشوق لما تحكي قصة عن صحراء وبحار. صوتك الهمس الوجود من صدى عز وفخار، صوتك الهمس الوجود من صدى عز وفخار. هذا من فضل ربي ثم فضلك يا يبا، روحي وفكري وعمري بين أحضانك ربا. مهما في وصفك أقول قولي في وصفك جليل، لو بفدي لك حياتي ما أرد ربع الجميل. مهما في وصفك أقول قولي في وصفك جليل، لو بفدي لك حياتي ما أرد ربع الجميل. دوم أدعي لك وأطلب يا رضا الله رضا، دوم أدعي لك وأطلب يا رضا الله رضا. ولو أشيلك فوق راسي عمري ما طلع من يزاك، ولو أشيلك فوق راسي عمري ما طلع من جزاك. هذا من فضل ربي.